ثابت عند علامات الإعراب، ودار تجار بينكم عند كلمة بنات، هل هي بنت على وزن فعل ولا هي بنت التاء زائدة والواو هي المتممة لحروف الكلمة؟ السجال الذي دار كنت أقصده لنرى من يقدح جند فكره ويحاول أن يعطي معلومة عن هذه الكلمة. كثير من النحويين يرى أن بنات ملحق بجمع المؤنث السالم. لماذا ملحق ولم يكن جمع مؤنث سالما؟ أرجو أن نستمع أولا. الكتابة لن تجد إذا فهم الكلام في العقل، الورقة تذهب، وما يبقى في العقل هو الذي يبقى، وما يستقر في الوجدان هو الذي يبقى. بعضهم يقول إن بنات ملحق بجمع المؤنث السالم. لماذا؟ ايه السبب؟ لازم تعرف السبب ده عشان نبدا شغلنا في المحاضره على طول. بعضهم يقول ان اردت ان تجمع بنت جمع مؤنث سالما فقل بنتان جمع مؤنث سالم، فقل بنتان مثل هند وهندات. اما واننا نقول بنات فهناك تغيير. بنت اذا اردنا جمعها جمع مؤنث سالم نقول بنتان، الباء في بنت مكسوره وجاءت في الجمع بنتان مكسوره ايضا، وزياده الف وتاء بنت بنتان، هذا هو جمع المؤنث السالم. اما بنت بنات تلاحظوا شيئين، أن الباء تحركت بالفتح، وهذا مخالف لأصل جمع المؤنث السالم، لأن الكلمة تظل كما هي ونزيد فقط ألف وتاء. صحيح أو غير صحيح؟ طيب، إذا في تغيير في بنية الكلمة بالضبط بالشكل، بالإضافة إلى ذلك أننا لم نزد تاء وإنما وضعنا ألفا قبل التاء وقلنا بنات. فخلاف بين العلماء الكبار السيبويه والاقفش، انا ما اردتش المره الماضيه ادخلكم فيه، فقط لتعرفوا ان بنات اختلف النحويون فيها او الصرفيون او كل اللغويون كما تحب اختلف فيها، هل هي ملحق بجمع المؤنث السالم او هي جمع مؤنث سالم. الذي يقول انها جمع مؤنث سالم يقول انها اخرها الف وتاء، لا يعنينا هل التاء الاخيره هذه زائده او لا، لان العلماء قالوا كل الجمع المؤنث السالم هو كل جمع مختوم بالف وتاء، بس زودوا حرفين حاجه قالوا زائدتين. صحيح؟ بعضهم يقول لا لا لا انها ليست جمع مؤنث سالم، لان لو جمعنا بنت نقول بنتان بنزود الف وتاء، اما واننا قلنا بنات فإنها تكون ملحقة وليس جمع مؤنث سالم. على أي حال، السجال اللي دار كان ضروري للكلمة تعرف إنها عقلك شغال وتعرف تفكر، طالما مختلفة عما سمعت يبقى إذا فيها كلام. جمع المؤنث السالم يرفع بالضم وينصب ويجر. جميل جدا جدا جدا. جمع المؤنث السالم جميل. هناك كلمات ثلاث تلحق بجمع المؤنث السالم، اولها كلمه اولاد. كلمه ايه يا شباب؟ اولاد. ثانيها كلمه بنات، اراي من قال انها ملحق. ثالثها كلمه ازرعات. كلمات ثلاثة تلحق بجمع المؤنث السالم. ما يعنينا الآن أن علامات الإعراب، أنا فقط أريد أن أدخلكم فيما مضى، من خلال ما مضى ندخل فيما هو ياتي. بسرعة ملحق. أبونا يقول معنى ما معنى كلمة ملحقة بجمع المؤنث السالم، يعني هي تأخذ حكمه، ولكن هناك شرط اختل، ليست كل الشروط وإنما شرط من شروط، فهي تلحق به إعرابا لأنها تشبهه لفظا. مرة ثانية، تلحق به إعرابا. لماذا؟ إيه السبب؟ تشبهه لفظا. ليه؟ لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم ينتهي بألف وتاء، وبنات تنتهي، أولاد تنتهي. واضح حظي الواضح؟ يبقى إذا ملحقة بمعنى هناك شرط قد اختل ولكنها تشبهه في كل شيء. أصلي بنت، ما قلت لك بسرعة في البداية بنت. بعض اللغويين يقول إن أصلها بناوة، لذلك المرة الماضية أنا قلت لك وزنها إيه؟ أنا قلت لك كده، أنا متعمد، عاوز أخرج الراجل اللي عندك، عاوزك تقطع زنادة فكرك أو زنادة فكرك. أصلها بناوة، حذفت الواو وعوض عنها بالتاء. مرة ثانية، يبقى تاء بنت أصلية ولا معوض عنها؟ معوض عنها. معوض عنها بإيه؟ بالتاء، فأصبحت بنت. واضح؟ أنا مش عاوز أدخلكم بالتفريعات الكثيرة، ولكن فقط أريد أن ننشط ذهنك. الشرط إن إحنا بنقول جمع المؤنث السالم تعريفه إيه؟ كل إيه؟ كلمة مالها؟ مؤنثة ما زاد عن اثنتين، مش قلنا كده؟ قلنا كده؟ ما زاد عن إيه؟ اثنتين، صح؟ بزيادة ألف، مش خلي بالك من كلمة بزيادة، يعني لازم الألف والتاء تكون زائدة. إن حدث وكانت أصلية أو عوضا عن أصل، اختل شرط، ولكن شكل جمع المؤنث السالم، صحيح أو لا؟ فلذلك قالوا تلحق. أما وإن أردت أن تقول إنها جمع مؤنث سالم فقل بنتات. بنت بيه؟ جميل، على حال خلاف بين اللغويين أو النحويين أو الصرفيين، قل كما تشاء، خلاف بين الصرفيين في هذا الأمر. علامات الإعراب الأصلية ما هي؟ الفتحة والكسرة والضمة، صحيحة والسكون. طب العلامات الفرعية؟ الألف والواو والياء. طب في تاني علامات فرعية؟ النون، الله يفتح عليك يا بنت. وإيه تاني؟ وحذف حرف العين، الله يفتح عليك. دي علامات الإعراب الأصلية والفرعية. طب إيه اللي بيدخل علامات علامات الإعراب الأصلية دي بتدخل على إيه؟ قال لك على اسم المؤنث والجمع المذكر وجمع التكثير. طب والفعل المضارع، صحيح أو صحيح؟ طب العلامات الفرعية؟ أنا كنت بتدخل على المثنى والجمع والأسماء الخمس وإيدين. نعم؟ ماشي؟ يبقى بتدخل المثنى والجمع، جمع المذكر السالم. طيب في علامة فرعية، الفتحة دي علامة أصلية ولا ليست أصلية؟ ممكن تكون علامة فرعية في في جمع إيه؟ لا، عارفين الاسم الممنوع من الصرف؟ تقول ايه؟ مررت باحمد، بابراهيم، باسماعيل. الله، ده ابراهيم دي، مررت بابراهيم اسم ممنوع من الصرف، صحيح او لا؟ يقول لك العلميه والعجمه، صحيح او غير صحيح؟ طب المجرور ده الاسم المجرور بالباء وعلامه جره ايه؟ ولكن نابت الفتحة وهي علامة ايه؟ اصلية عن الكسرة التي هي علامة اصلية ايضا. واضح؟ يبقى اذا ممكن علامة اصلية تنوب. واضح او غير واضح؟ كلام جميل جدا جدا. طب انا عاوز مثال على حذف حرف العلة. مثال على حذف حرف العلة. يقول لك يسعى، لم يسعى. صحيح او غير صحيح؟ طب ايه النقص؟ ان الحركه لا تظهر عليها، عندها نقص. نقص بعد ذلك يقول حرف عله. ايه يعني ايه؟ يقول لك عله بمعنى معلول. يعني ايه معلول؟ يعني ليس مساويا للحرف الصحيح، عنده شيء اقل. الحرف الصحيح تظهر عليه كل علامات الاعراب، اما الحرف العله لا تظهر عليه علامات الاعراب. جميل. طيب ممكن اجد فعل من الافعال الخمسه مجزوم او منصوب؟ من يجيب لي مثال؟ يفعلون او تفعلون، اقول ايه؟ لن تفعلوا، لم تفعلوا. الله، اين النون؟ حذفت. حذفت لماذا؟ لان الفعل مجزوم بلم، وعلامه جزمه حذف حرف النون وليس حرف العله هنا. يبقى الافعال الخمسه تجزم بحذف حرف النون وليس بحذف حرف العله. واضح يا شباب؟ واضح يا اخواتي يا بنات؟ جميل جدا. انا المره الماضيه اطلنا لدرجه ان الوقت جري دون ان نبلغ شيئا، لذلك انا اراجع سريعا وساقلب الاوراق امامكم سريعا. تستطيع ان تعرف ان الكلمه مرفوعه بوجود علامه في اخرها من اربع علامات، واحده اللي هي الايه؟ ايوه الضمه، وثلاث حروف. ايه اللي ممكن ينوب مكان الضمه؟ قال لك واو في جمع المذكر الثاني. طيب وايه تاني؟ الالف في المثنى. جاء الرجلان، جاءت البنتان، جاء فعل ماض والرجلان فاعل مشروع علامة رفعه الايه؟ الالف. لانه يبقى اذا الالف قد تنوب مكان الضمة، وايضا الواو في جمع المذكر الثالث. جاء المحمدون، المحمدون فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الايه؟ الضمة برضه؟ اهو كده الواو، مش عارف حد كله سرحان. طيب كذلك النون، يلعبون، يقول لك يلعبون وتلعبون وتلعبان ويلعبان وتلعبين. تعدون كده كم كم فعل؟ اهو يلعبان للمذكر المثنى، وتلعبان للمؤنث المثنى، ويلعبون للمذكر الايه؟ الجمع المذكور. وايضا تلعبون فعل مضارع يدل على جمع الايه؟ الاناث. وتلعبين يا الايه؟ المخاطبه. كل الافعال الخمسه دول يقول له ايه؟ ترفع بثبوت. يعني ايه بثبوت؟ يعني النون موجوده في الكلمه. لا تلعبون. طيب كلام جميل جدا. وتنسب وتجزم. الله يفتح عليك. طيب الضمير بقى اللي هو الف تلعبان ويلعبان، يقول لك فاعل. يلعبون وتلعبون الواو فاعل. طيب تلعبين الياء. واضح يا شباب؟ كلام جميل جدا جدا. يبقى اذا الضم علامه اصليه، ينوب مكانها ايه؟ الالف في المثنى، الواو جمع المذكر الثالث، النون في الافعال الايه؟ الله يفتح عليك. بعد كده يا شباب هناخد جزئية تانية. طبعا لازم تعرفوا ان ممكن الضمة دي تكون ظاهرة وممكن تكون ايه؟ انا مش عاوز اقف كتير عن الجزئيات الواضحة دي بالنسبة لك. يلعبوا الباء على ايه؟ ضمة. طب يسعى فين الضمة؟ مقدرة طيارة بين الصعيد. طيب كويس. جاء محمد ظاهر. طب جاءت ليلى مقدرة صحيحة. يبقى أنا مش عاوز أعرف أنا كانت ظاهرة مقدرة دي، أعتقد ده واضح بالنسبة لي. طيب كلام جميل. بعد كده يا شباب عندي الجزئية الثانية النهاردة اللي هي نيابة الواو. الله، ما احنا قلناها في جمع المذكر الثاني. في حاجة تانية؟ برافو عليك. الأسماء الخمسة، ايه الأسماء الخمسة دي؟ اللي هي أب وأخ، مش كده؟ طيب خلي بالكم معايا بقى، احنا بنقول الأسماء الخمسة الواو، هل أسماء خمسة ولا ستة؟ لسه، برافو عليك. كويس، هقول لكم كل حاجة دلوقتي. الواو تنوب عن الضمة امتى؟ قال لك عشان الواو تنوب عن الضمة في الأسماء الستة لازم يكون في شروط. لازم تكون ايه يا شباب؟ في شروط. عندك، انا جايبها لك على السبورة اهي قدامك عشان تكون معايا فيها. نعم؟ أربعة وفي اثنين كمان زيادة يبقوا ستة. هنلاحظوا دلوقتي الحياة. عندك العنوان اهو، انا جبته لك بسرعة، الأسماء الخمسة هنقول عليهم احنا بقى ايه دلوقتي؟ أنا مش راضي أغير في النص بتاع الكتاب بس. هما أسماء ستة، طب كويس. وهي أبوك، تعال نعد كده، أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال وذو جاه وذو سلطان وذو علم. الله يفتح عليك، كلام جميل جدا جدا. وهي ترفع بالواو نيابة عن ايه؟ عن الضم. نعم، هم بص معايا، بيقول لك اهو انا جبت لك برضه على الصبور عشان اللي معاك التاني. يقول لك واعلم ان هذه الاسماء الخمس او السته كما قلنا لا تعرف هذا الاعراب الا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط فيها كلها، ومنها ما يشترط في بعضها. عندي اربع كلمات من الاسماء الستة لازم عشان ترفع بالواو لازم يكون متوافر فيها اربع شروط. ايه الشروط دول؟ قال لك اول حاجة ان تكون مكبرة، او الاول نكون تكون مفردة بترتيب الكتاب. يعني ابوك ده مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ طب لو قلنا ابوان خلاص بقت مثنى، بقتش مفردة. أبوك، جاء أبوك، جاء فعل ماضي، وأبوك فاعل مرفوع علامة رفعه. طب لكن جاء أبواك بالألف لأنه مثنى، الله يفتح عليك. يبقى شرط إعراب أو رفع الأسماء الستة بالواو أن تكون مفردة. يعني شرط أن تكون مكبرة. يعني إيه مكبرة؟ يعني مفردة وبات، يبقى مفردة مكبرة. وايه تاني؟ ومضاف. الشرط الخامس ده او الرابع ده ان تكون مضافة لغير ياء المتكلم. يبقى انت معايا كده الشروط الاربعة التي يجب توافرها في الاسماء الخمسة والستة اذا اردنا ان نرفعها بالواو. اول حاجة ان تكون مفردة مكبرة مش مصغرة، مضافة مش مفردة بس، واضافتها لغير ياء المتكلم. لان لو اضفتها لياء المتكلم اقول ايه؟ ابي، اخي، صحيح ولا غير صحيح؟ اه. طب جاء ابي اعرفها ازاي؟ يقول لك جاء فعل ماضي، وابي اب فاعل مرفوع بلما مقدره. منع من ظهورها ايه؟ اشتغال حركه المحل بايه؟ بيقولوا عليها بكسره المناسبه. ايه المناسبه دي؟ قال لك ياء المتكلم يناسبها اللي قبلها، الحرف اللي قبلها يكون ايه؟ الله يفتح عليك. يبقى من الشروط كم شروط؟ كم شرط عشان تكون اب او اخواتها مرفوعه بالواو؟ ان تكون مفرده مكبره مضافه اضافتها لغير ايه؟ لو اختل شرط من الاربعه تعرف بالحركات الاصليه سواء كانت ظاهره او مقدره. طب الكلام ده كويس؟ طيب انا عندي بقى كلمة ذو. طب انا قبل ما انسى برضه، انا بقول جاء ابوك. طب لو قلت جاء ابواك هي مرفوعة برضه، لكن مرفوعة بالايه؟ الله يفتح عليك بالالف لانها او مرفوعة. طيب نعم الشرط الخامس في كلمة ذو، وهذا خاص بكلمة ذو، لازم يكون مضافة إلى اسم. مضافة إلى ايه؟ أو ضمير. جاء ذووه، جاء ذووه، جاء ذو مال، جاء ذو علم، جاء ذو خلق. يبقى الشرط ده خاص بايه؟ بذو مالها؟ مضاف، مضاف لايه؟ لاسم، لاسم ظاهر. طيب خلي بالك بقى الشرط الثالث خاص بكلمة فوق. فوق اللي هو الفم بس ما فوقش لمين؟ فوق ده هي فيها شرطين. الشرط الأول ها إن تكون إيه؟ ها مصغرة أو بيقولوا عليها ناقصة. يعني أنا مش عاوز برضه المسميات تكون كده دايما. يعني إيه؟ أول حاجة في كلمة فو لترفع بالواو إن ما يكون ما فيهاش الميم بتاع فم. لو كانت فيها الميم وقلنا فم تعرف بالحركات. واضحة؟ يبقى أول شرط إنها تكون إيه؟ ها؟ بدون الميم. فوق فتح فاء. ماشي. كلام جميل. يبقى فوق عشان أعربها وترفع بالواو ويكون علامة رفعها الواو لازم تكون ايه؟ خالية من ايه؟ من الميم بتاع الفم. بتقولوا دايما لا فضة فوق، لكن لو قلت لا فضة فمه تعرف على طول بالحركات. واضحة ولا غير واضحة؟ كلام جميل. يبقى انا عندي شروط اعراب الاسماء الستة او الاسماء الخمسة. اعراب جمع المذكر السالم او اعراب بالعلامات الفرعية لها كم شرط؟ ست شروط، اربعة في الكل، واحدة بزوق، واحدة بفوق. واضحة؟ مش عاوز اقف كتير برضو عند الجزئيات، اعتقد انتوا عارفينها. قلنا ابوه بدون مين؟ هنا في مثال على حاضر. انا جبت لك مثال قلت لابد لابد الله يفتح عليك الله يفتح عليك. لا انا ارجو اللي يسال تسيبوني اجاوبها. ارجو واللي يسال تسيبوني اجاوب. العرب زمان كلما استحسنوا كلام انسان دعوا له بدعوة بألا يحلو فمه من الأسنان. لماذا؟ حتى يبين في كلامه، حتى يفصح عما في مراده، لأن الأسنان تساعد اللسان على النطق الصحيح. فإذا ما قال الإنسان كلاما جميلا كحكمة مثلا أو نصيحة مثلا أو مثال من الأمثلة أو من الأمثال، دعا العرب لأخيهم لابد فوق، يعني ندعو الله ألا يفض ربك فاك من الأسماء. لماذا؟ حتى تساعدك على النطق الصحيح وتخرج لنا من بين ثناياك الدرر وتقول لنا الكلام الجيد. يبقى كلمة لابد فوق أطلقها العرب قديما على من يخرج لهم كلاما جيدا بأن يدعو الله سبحانه وتعالى ألا يفقد الله فاه. واضح؟ يبقى لابد ايه؟ فوق. تيجي تعرف اهو فوق هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ما تقولش الضمة الواو. ليه؟ لأنه من الأسماء الكام؟ الستة. صح ولا غير صحيح؟ طيب والأسماء الستة متحققة في الشروط؟ قال لك اه. مفرد مكفر مضاف إلى غير يعني متكلم وليس فيه الميم. معايا؟ نعم؟ فاعل. يا أنت تقصد بالمثال؟ نائب فاعل. هنا لا تطلقوا هنا نائب فاعل. أنا بقول لك إيه؟ أه. طيب. ما هو لو مصغرة هتعرف بالحركات. أه؟ جاء أبي. رأيت أبي. جاء أخي. ها؟ أوي. لا أوي أو أوي. لا مش أوي. أوي. اللي هي الياء. ماشي؟ زائد الياء بتاع الكلمة زائد المتكلم. ياء مشددة. واضح؟ كلام جيد. طيب. أنا عندي بعد كده يا شباب إذا قلت الكلمة المتكلمة كله الله نتوقف عند علامات الله. هذا ما تم إيراده وتيسر إعداده وقدر الله لنا قوله.